السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فقد بدأنا أمس في نواصب الفعل المضارع وذكرنا أنها قسمان: قسم ينصب الفعل بنفسه، وقسم لا ينصب وإنما يكون الفعل منصوبا بعده بأن مضمرة أي محذوفة. أما القسم الأول فهو أربعة أحرف، وهي أن ولن وإذا وكي. وأما القسم الثاني فهي الستة الباقية: لام التعليل ولام الجحود حتى وأو وفاء السببية وواو المعية. وهذا القسم الثاني الذي لا ينصب وإنما يكون المضارع منصوبا بعده بأن مضمرة وجوبا بأن مضمرة، ينقسم إلى قسمين: قسم تضمر أن بعده جوازا، وهذا القسم لام التعليل، وقسم تضمر أن بعده وجوبا، وهذا الخمسة الباقية. تذكرون هذا الكلام؟ جميل. بدأنا في القسم الأول وهو الذي ينصب الفعل المضارع بنفسه. القسم الأول وهو الذي ينصب الفعل بنفسه أربعة أحرف، وهي أن ولن وإذا وكي. بدأنا في بيانها، في بيان معناها، وفي بيان شروطها إن كان لها شروط. فتكلمنا على أن، وذكرنا أنها حرف نصب ومصدر واستقبال، وتكلمنا على لن وعرفنا أنها حرف نفي ونصب واستقبال، وتكلمنا على إذا فعرفنا أنها حرف جواب وجزاء ونصب، وأن شروطها ثلاثة: الأول أن تكون في صدر الجملة، الثاني ألا يكون بينها وبين الفعل فاصل إلا ثلاثة أشياء يجوز الفصل بها لا بأس، وهي القسم والنداء ولا النافية، والشرط الثالث أن يكون الفعل دالا على المستقبل. وعرفنا أنه إذا فقد شرط من هذه الثلاثة فلا عمل لإذا لا تنصب، وإنما تكون حرفا للجواب والجزاء فقط. وأما الفعل فيكون حسب العوامل، فقد ينصب بأداة نصب أخرى، وقد يرفع إن لم يكن هناك ناصب أو جازم، وقد يجزم إن كان هناك أداة جزم، إلى آخر ما ذكرناه أمس. جميل. يبقى لنا من هذا القسم الرابع، من هذا القسم الأول الحرف الرابع، يبقى لنا من هذا القسم الأول وهو الذي ينصب بنفسه، يبقى الحرف الرابع وهو كي. عرفنا أن ولن وإذا، الرابع منها كي. ما معنى كي؟ وهل له شروط؟ انتبه، انظر لهذا المثال. أنت تقول مثلا: جئت إلى مصر لكي أدرس، أو تقول: أدرس اللغة لكي أفهم القرآن. ما معنى كي؟ أنت ترى أنها تبين سبب الفعل: جئت إلى مصر لماذا؟ لكي أدرس اللغة. أدرس اللغة لماذا؟ لكي أفهم القرآن. فتشعر أو ترى أنها تبين السبب، أليس كذلك؟ تبين سبب الفعل. فلذلك يقولون هي حرف نصب وتعليل ومصدر. كي حرف نصب، اسمع، وتعليل ومصدر. نصب هذا مفهوم، تقول لكي أدرس، لا تقول لكي أدرس أو لكي أدرس وتقصد الجزم، لا، فهي حرف نصب. جميل جدا. وتعليل هذا معناها، التعليل بيان السبب، بيان العلة، العلة هي السبب. ما السبب الذي جعلك تأتي إلى مصر؟ أنت تريد الدراسة. ما السبب الذي جعلك تدرس اللغة؟ أنت تريد أن تفهم القرآن، لذلك يقولون كي حرف تعليل، أي تبين سبب الفعل، وهذا واضح أليس كذلك؟ جئت إلى مصر لكي أدرس، هذه العلة، هذه هي العلة التي جعلتك تأتي. أدرس اللغة لكي أفهم القرآن، هذه العلة. فهي حرف نصب وتعليل، جميل جدا. ومصدر أيضا، حرف مصدر. مر بنا أمس حرف مصدر، ما هو؟ أن لما تكلمنا عليها قلنا هي حرف نصب ومصدر، وبينا ما يقصد بحرف المصدر. حرف المصدر حرف تصنع منه مع ما بعده مصدر. حرف المصدر حرف هو وما بعده معا يساويان مصدرا، يؤولان بمصدر، يفسران بمصدر. فكي حرف مصدر، أنت عندما تقول جئت إلى مصر لكي أدرس، ألا يمكن أن تضع في مكان كي أدرس الدراسة وتقول جئت إلى مصر لي الدراسة؟ أنا أقصد الفصل، يعني تقول جئت إلى مصر لي، هذه اللام كي أدرس الدراسة، أي جئت إلى مصر للدراسة. أولت أم لا؟ حصل تأويل أم لا؟ حصل تأويل. إذن هي حرف مصدر. حرف المصدر كما ذكرنا هو الذي يؤول، يشرح، يفسر، هو الذي يؤول مع ما بعده بمصدر. أنتم معي؟ هو الذي يؤول أو يفسر مع ما بعده بمصدر. ففي المثال جئت إلى مصر لكي أدرس، يعني جئت إلى مصر للدراسة. أدرس اللغة لكي أفهم القرآن. أفهم، ما مصدر أفهم؟ فهم، فهم فهما. فالتقدير جئت إلى مصر، عفوا، أدرس اللغة لفهم القرآن، هذه العلة. لأجل ذلك إذن كي حرف مصدر، جميل، واضح هذا الكلام؟ طيب، هذا ما يقال في إعرابها. عندما تعرب كي تقول حرف نصب ومصدر وتعليل، طبعا مبني على السكون، والحروف كلها مبنية وليس لها محل من الإعراب، لا تكون في محل فاعل أو مفعول، لا. هذا الكلام واضح؟ عند الإعراب تعرب هكذا، هذه اللام التي مع كي لي هي حرف الجر من حروف الجر اللام. أنت تقول جئت إلى مصر للدراسة، ما إعراب اللام؟ حرف جر، هي هذه أيضا، للدراسة، لكي أدرس، سواء، للدراسة لكي أدرس سواء. عندي مصدر هنا وهنا، في الجملة الأولى للدراسة عندي مصدر صريح، ذكرنا هذا من صريح، كلمة واضح. لكي أدرس أيضا عندي مصدر كي أدرس، لكن اسمه مصدر مؤول. على كل حال هذا مصدر وهذا جميل. نعم، أليس هذه اللام لام التعليل؟ ما هي؟ هي في العمل لام الجر يا إخواني، معناها التعليل، من معانيها، ليس من معانيها التعليل، لكن العمل حرف جر، لكن لها معاني كثيرة. يعني بعيدا عن هذا الموضوع، حرف الجر من حروف الجر اللام، أليس كذلك؟ ولا نقول في الإعراب لام التعليل؟ هي لا بأس، يعني هذا المعنى لا يحتاج أن تذكره في الإعراب. ثم يا إخواني، يعني من حروف الجر اللام، تقول مثلا القلم لزيد، المفتاح للباب، الحمد لله، جئت إلى مصر للدراسة، كل هذه هي لام واحدة وهي لام الجر، حرف الجر اللام، لكن المعنى مختلف، حروف الجر من حروف المعنى، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ درسنا الكلمة اسم وفعل وحرف، والحروف نقصد حروف المعنى. فمن حروف المعاني أي من الحروف التي لها معنى حروف الجر. والحرف الواحد، حرف الجر الواحد يكون له معاني كثيرة بحسب الجملة. ففي الجملة الأولى القلم لزيد، يقولون اللم هنا للملك تدل على الملك، يعني كأنك تقول القلم ملك زيد. أنتم معي ليست التعليل، هي لام الجر لكن معناها الملك. المفتاح للباب، هذه لام الجر معناها الاختصاص، يعني المفتاح خاص بالباب، لا نقول ملك الباب. في الثالثة الحمد لله، يقولون اللام للاستحقاق، الحمد مستحق لله سبحانه وتعالى. في الأخيرة جئت إلى مصر للدراسة، هي لام الجر ومعناها التعليل، أي جئت إلى مصر لأجل الدراسة. فعلى كل حال هي لام الجر، لام الجر، ولكن معناها يختلف بحسب الجملة. هي هنا معناها التعليل، واضح هذا الكلام؟ فاللام حرف جر، كي حرف نصب ومصدر وتعليل وتعليل نعم نعم شمته، حرف نصب ومصدر وتعليل مبني على السكون. أدرس فعل مضارع منصوب بماذا؟ بكي، نتكلم عن الأداة الرابعة التي تنصب الفعل بنفسها، منصوب بكي. بعد ذلك نحن اتفقنا اللام حرف جر، طب أين الاسم المجرور؟ حرف الجر، حرف الجر يحتاج اسم المجرور، أين الاسم المجرور؟ المصدر، المصدر المؤول كي أدرس، هذا المصدر تقديره الدراسة أليس كذلك؟ وهو في محل جر. أنت تقول لكي أدرس كأنك تقول للدراسة، لي حرف جر، الدراسة اسم مجرور، نفس الشيء لكي أدرس، اللام حرف جر، كي أدرس هذا المصدر المؤول في محل جر، في محل ماذا؟ جمد. قل في محل جر، لأن الجر لا يظهر اللفظ، تمام، هو في المحل مجرور لكن في اللفظ لا ترى جر، كما بينت وقلت. والمصدر المؤول لكي أدرس تقديره الدراسة في محل جر بماذا؟ باللام، واضح هذا الكلام. طيب بعد أن فهمنا معنى كي، هناك مشكلة صغيرة، ما شأن هذه اللام التي تأتي قبل كي؟ هل هي واجبة؟ نحن نسمع أحيانا بدون لام، جئت إلى مصر كي أدرس بدون لام، أليس كذلك؟ فماذا تصنع اللام؟ ما الحكم إذا لم تأتي؟ هل هذا سيؤثر في كي؟ يعني هل إذا حذفت اللام لن تكون كي ناصبة أم ماذا؟ أنتم يا إخوان، ما حكاية هذه اللام؟ ماذا تفعل؟ ما تأثيرها إذا بقيت، إذا ذكرت فما تأثيرها؟ تفهم معنى تأثير؟ ماذا تفعل يعني؟ وإذا حذفت فما الحكم؟ انتبه معي، هذه اللام يا إخواني مع كي لها حالتان، وانتبه إلى كل حالة وإلى حكمها. هذه اللام التي تأتي قبل كي، لي كي، هذه اللام لها حالتان، انتبه معي لو سمحت. الحالة الأولى أن تكون اللام ملفوظة، هذه الحالة الأولى أن تكون اللام ماذا؟ ما معنى ملفوظة؟ منطوقة، ها؟ صوتها موجود، لي، هذه الحالة الأولى. جئت إلى مصر لكي أدرس، أدرس اللغة لكي أفهم القرآن، قال تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج، لكي، فهذه الحالة الأولى وهي الأصل أن تأتي اللام ملفوظة. طيب في هذه الحالة ما الحكم؟ الحكم كما رأينا، اللام حرف جر، كي حرف نصب ومصدر وتعليل، والفعل منصوب بكي، والمصدر المؤول مجرور بالله، فكيف في هذا بأس؟ لا بأس. طيب تعال إلى الحالة الثانية، أن تكون اللام غير منصوبة، لا يوجد لام في النطق، تقول فقط جئت إلى مصر كي أدرس. قال تعالى كي لا يكون دولة، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي بدون لام. أولا المعنى واحد، لا تحمل هم المعنى، المعنى واحد. تعليل، أصلا اللام معناها التعليل، وكي أيضا للتعليل، فإن حذفت اللام فكي موجودة، أليس كذلك؟ إن حذفت اللام كي موجودة، كما يقال إذ ذهب عير فعير في الرباط، إن ذهب شيء فهناك شيء يكفي ويغني، فالمعنى واحد لا تغيير في المعنى. جئت يا، وإن كان في هذا ممكن زيادة توكيد، ممكن اللام يعني تعطي زيادة من التوكيد، لكن على كل حال المعنى العام واحد، أنت جئت للدراسة. لكن المشكلة في الحكم، إذا لم تأتي هذا فما حكم كي؟ هل ستبقى ناصبة مصدرية كالحالة الأولى؟ أنتم معي؟ أم سيكون لها حكم آخر؟ انتبه، إذا لم تأتي اللام لفظا فلك في كي وجهان، أنت مخير فيهما. هنا وجه واحد، ليس لك اختيار، إذا جاءت اللام فكي حرف نصب ومصدر وتعليل إلى آخر، تمام؟ طيب إذا لم تأتي اللام فلك وجهان في كي، وكلاهما جاهز، وأنت حر في اختيار ما تريد. الوجه الأول أن نقدر وجود اللام في الذهن. طبعا اللام في اللفظ ليست موجودة، لكن أحيانا لا يكون الشيء موجودا في اللفظ لكن المتكلم أو القارئ يقدره في الذهن. أنتم معي يا إخوان؟ مر بنا مثال أمس، أم قد تكون مضمرة، وقد تكون مضمرة جوازا أو مضمرة ماذا؟ وجود. فهي في اللفظ ليست موجودة لكن موجودة في ماذا؟ في الذهن، فهذا أمر موجود في النحو. الحالة الأولى أن نقدر وجود اللام في الذهن، يعني أنت قلت كي وتقصد لكي، أنت تقرأ كي وتقول في نفسك ربما المتكلم يقصد لكي، الأمر إليك كما قلت، أنت حر في اختيار الوجه الذي تريد. أنتم معي إخواني؟ سواء كنت متكلما أو كنت قارئا لا بأس، يعني أنت لو تكلمت لا بأس، يعني والمخاطب أيضا له الوجهان، إما أن يحمل يفهم الكلام على هذا أو أن يفهم الكلام على هذا، الأمر واسع واسع. فالحالة الأولى أن نقدر وجود اللام في الذهن، جميل، يعني هنا لام نعم لكن في الذهن. طب ما حكم كي عندما نقدر وجود اللام هنا في ذهننا؟ ما حكم كي؟ هل ستكون ناصبة مصدرية تعليلية؟ نعم كالحالة الأولى بالضبط 100%، عندما تقدر اللام هنا كي حرف نصب ومصدر وتعليل، والفعل منصوب بكي، والمصدر المؤول كي أدرس في محل جر باللام المحذوفة، باللام المقدرة، أليست هنا لام؟ بلى، في ماذا؟ في التقدير، ويقولون المقدر كالملفوظ، الشيء المقدر في الذهن كأنه ماذا؟ كأنه ملفوظ، في قوة الملفوظ. أنا عندما أقول لك أكتب، ما التقدير؟ أكتب أنت، أنا فقط قلت أكتب، كأنني قلت اكتب أنت، كأنني بالضبط. هذا المقدر كأنه ماذا؟ ها؟ كأنه منطوق. إذن هنا يوجد لام في الوجه الأول، نعم يوجد لام، لكنها في ماذا؟ في التقدير. خلاص الحكم واحد، اللام هنا لما كانت موجودة قلنا الحكم كذا كذا، هنا نفس الحكم. إذا قدرت أن اللام موجودة مرة ثانية كان نفس الحكم، حرف نصب مصدر تعليم، هذا الفعل منصوب بكان، والمصدر المؤول كي أدوسه في محل جر بماذا؟ باللام ماذا؟ المقدر. خلاص والحكم واحد. قلت هنا الحالة الأولى أن نقدر وجود اللام في الذهن، وتكون كي في هذه الحالة، وتكون كي في هذه الحالة ناصبة مصدرية كالحالة الأولى بالضبط، والمصدر المؤول مجرور باللام المقدرة. الإعراب هنا كالإعراب هنا، زيد فقط في النهاية، في النهاية زيد في محل جر باللام ماذا؟ فقط زيد هذه العبارة. خلاص واضح الكلام، نفس الإعراب. هذا لو قدرنا أن اللام في الذهن. طيب الحالة الثانية، اسمع، الحالة الثانية إذا لم تكن اللام في اللفظ، الحالة الثانية ألا نقدر اللام، لا نريد التقدير. نحن سنأخذ الكلام على ظاهره، الظاهر كي أدرسه، إذن المتكلم لا يقصد لكي ويقصد كي، نأخذ الكلام على ظاهره، هو في الظاهر لم يذكر كي، خلاص إذن لم يذكر لا اللام، خلاص إذن اللام ليست موجودة، ليست موجودة لفظا ولا حتى تقدير. هذا إليك أيضا كما قلنا، يعني الوجهان جائزا لك، أنت عندك جملة هكذا جئت إلى مصر كي أدرس، إن أعرضت هكذا فلا بأس، وإن أعرضت هكذا فلا بأس، الأمر إليك. لكن طبعا إن جاءت اللام وجب أن تعرب هكذا، إن جاءت اللام لفظا معي يا إخوان أيها الناس. فالحالة الثانية ألا نفي أن لا وإضغام، ألا نقدر وجود اللام، لا يوجد لام، إذن اللام هنا في الوجه الثاني محذوفة تماما، محذوفة لفظا ومحذوفة أيضا تقديرا، أنا لا أريد هذا التقدير، كي مجردة من اللام لفظا وتقديرا، لا يوجد لام تماما. واضح هذا الكلام؟ لكن ما الحكم إذا ها أخذنا بهذا الوجه، يعني الكي مجردة تماما من اللام لفظا وتقديرا، لا يوجد لام، ما حكم كي؟ ما يخالف؟ هل ستبقى ناصبة كالحالة هذه وكهذه؟ طبعا لا، طبعا لا. في هذه الحالة معي، معي يا إخوان، في هذه الحالة إذا لم تقدر وجود اللام تماما فكي، اسمع، كي حرف جر، حرف ماذا؟ جر. انسى النصب، انسى المصدر، في هذه الحالة تكون كي حرف جر. أستاذ من حروف الجر كي؟ نعم، عندما تتقدم قليلا في القطر مثلا ستعرف من حروف الجر كي، لكن ليس بالإطلاق. في ثلاث حالات كي تكون حرف جر، في كم حالة؟ منها هذه، إذا لم تأتي قبلها اللام لا لفظا ولا تقدير، في هذه الحالة كي حرف جر. جميل، السلام عليكم. نعم نعم، الحمد لله بخير. هذا ولا تقديرا في هذه الحالة كاي حرف جر جميل ليست حرف نصب خلاص انسى النصب وليست حرف بسط حرف جر فقط وطبعا معناها التعليل معناها ماذا كمثل اللام يعني هي احيانا اللام تاتي وحدها صحيح ام لا تقول جئت الى مصر لادرس كما سنعلم بعد قليل فكي هنا كمثل اللام لادرس كي ادرس اللام حرف جر للتعليل كي حرف جر للتعليل انتم معي طيب الفعل ما حاله الفعل يبقى منصوب طيب ما الذي نصبه انت قلت كي ليست ناصبه الان هل سيبقى الفعل منصوبا نعم يكون يبقى منصوبا ويكون منصوبا بان محذوفه وجوبا بان مضمره وجوبا تذكرون امس القسم الثالث حتى اوفى السبب والمعنى والجحود سيدخل هذا معه ايضا سيدخل هذا في هذه الحالة تدخل كي مع هذا القسم الفعل ينصب بعدها بأن محذوف وجوبا أنتم ما يخوض وكأنك تقول جئت إلى مصر كي أن أدرس كي أن أدرس لكن أن تحذف وجوبا كما تقول جئت إلى مصر حتى أدرس التقدير حتى أن أدرس لكن أن تحذف وجوبا واضح هذا الكلام مفهوم يا أخوان إذن الخلاصة الخلاصة اللام لها ثلاث حالات الأولى أن تكون مرفوضة والحكم واضح الثانية أن تكون محذوفة لفظا موجودة ها تقديرا والحكم كالحالة الأولى لأن المقدر كالمرفوض معي نفس الإعراب الحالة الثالثة أن تكون اللام محذوفة تماما لفظا وتقديرا وفي هذه الحالة تكون كي حرف جر ولا تكون ناصبة أو مصدرية ويكون الفعل منصوبا بأن محذوفة وجوبا في مشكلة هذا دليل الجر ما معنى دليل الجر احنا قلنا كي أداة جر حرف جر نعم جميل الجر غير ظاهر لا بس ما هو جر في محل كما قلنا الدراسة نعم نفس الشيء يعني أيضا يا إخوان بعد أن نعلم نحن قلنا سنقول كي حرف جر أدرس فعل مضارع منصوب بأن محذوفة وجوبا بعد ذلك المصدر المؤول عندنا مصدر مؤول أن أدرس صحيح ولا في محل جر بماذا لأن كي كلام لأدرس كي أدرس للدراسة كي الدراسة كي الدراسة أي للدراسة واضح هذا الكلام واضح واضح واضح مفهوم ولكن نعم الإنسان هو الذي يختار يعني جميل لا بأس يفعل جارا ما نصنع هو المخير نعم كما قلنا أنت حر خذ ما تريد هذا موجود وهذا موجود هذا جائز وهذا جائز أيهما أشهر؟ ها؟ لا يوجد شيء أشهر يعني كلاهما نور كلاهما جائز كلاهما جائز في غياب اللام هذه المسائل يا إخواني مسائل الإعراب هذه ترجع فقط إلى يعني إلى الاجتهاد يعني هو يرى هذا الوجه صحيح والآخر يرى هذا الوجه صحيح لا مشكلة يعني المهم كلا الرأيين تشعر أنه له وجه له وجاه فهذا له وجهة وهذا له وجهة نعم في غياب اللام لا بأس نعم لي كي نعم أنا ما قلت اللام قد تحذف وحذفها لا يؤثر في المعنى المهم فقط اعرف حكم الإعراب خذ بهذا أو خذ عفوا ما فهمت بالضبط متى تكون كي حرف جر كي تكون حرف جر إذا كانت اللام محذوفة اللفظ وتقديره واضح مفهوم يمكن أن نأخذ من هذا الكلام شيئا شيء واضح جدا. كي تكون حرف نصب ومصدر إذا كان قبلها اللام لفظا أو خلاص. كي تكون ناصبة مصدرية إذا كان قبلها اللام لفظا أو، فإن فقد ذلك لا يوجد لام لا لفظا ولا تقديرا فهي ماذا؟ خلاص حرف جر. توجد مشكلة في هذا؟ نحن قلنا معناه التعليل. نعم والله معناه التعليل، هي دائما للتعليل. أنت معي المعنى هذا، انظر للجملة استفهم، لكن العمل حرف جر مفهوم. صوروا هذا. نعم تفضل هنا. بسم الله، انتبه معي يا اخواني. قد انتهينا والحمد لله من القسم الاول من النواصب، وهو الاحرف الاربعه التي تنصب الفعل بنفسها. ننتقل الى القسم الثاني. القسم الثاني حروف لا تنصب، وانما يكون الفعل منصوبا بعدها بان المحذوفه. وان المحذوفه اما محذوفه جوازا واما محذوفه، وبينا ذلك، تحذف جوازا بعد لام التعليل، وتحذف وجوبا بعد الخمسه الباقيه، بعد لام الجحود وحتى واو وفاء السببيه وواو المعيه. فانتهينا من القسم الاول وننتقل الى القسم الثاني، وهو الذي يكون المضارع منصوبا بعده بان محذوفه اما جوازا واما وجوبا. انتبه، الحرف الخامس من الحروف لام التعليل. لام التعليل، مثال ذلك ان اقول جئت الى مصر لادرس. هذه اللام حرف جر، وهي في المعنى تفيد التعليل، اي تبين السبب، وهذا ذكرناه قبل قليل مع كي. هي في العمل حرف جر، وفي المعنى تبين السبب، لذلك تسمى لام التعليل. جميل. بعد لام التعليل كما اتفقنا الفعل ليس منصوبا باللام، على القول الذي أخذنا به الفعل ليس منصوبا باللام، وإنما منصوب بأن محذوفة. يوجد أن محذوفة لأدرس، التقدير لأن أدرس، لأن أدرس، أدرس منصوب بأن. طب أن هذه محذوفة جوازا أم وجوبا؟ جوازا، مع اللام محذوفة جوازا. ما معنى ذلك؟ يعني إن شئت حذفتها وإن شئت نطقتها لا بأس. نحن نقول محذوفة جوازا، يجوز أن تقول جئت إلى مصر لأدرس، ويجوز أن تقول جئت إلى مصر لأن أدرس، لأن أدرس، هذا جائز وهذا جائز. لذلك نحن نقول محذوفة جواز. ثم نحن قلنا اللام حرف جر، أين الاسم المجرور؟ أين الاسم المجرور؟ أجيبوني. المصدر المؤول. ألم نقل الفعل منصوب بأن، وأن حرف نصب ومصدر، لأن أدرس يعني للدراسة، أليس كذلك؟ فعند الإعراب نقول اللام حرف جر، أدرس فعل مضارع منصوب بأن، إن كانت محذوفة قل المحذوفة، نعم هنا، وإن كانت موجودة منصوب بأن، خلاص لا تحتاج أن تقول الظاهرة لأن هذا واضح، صحيح أم لا؟ ثم بعد ذلك هنا مصدر مؤول آن المحذوفة والفعل، هنا مصدر مؤول آن المرفوضة والفعل. هذا المصدر المؤول في محل جر بماذا؟ بالله. والتقدير واضح، جئت إلى مصر لأدرس أو لأن أدرس يعني للدراسة. هذا واضح؟ جميل. يبقى لنا القسم الأخير، يبقى لنا الأدوات التي يكون مضارع منصوبا بعدها بأن المحذوفة وجوبا. هذا الذي يبقى لنا. هذا القسم كم أداة كم حرفا؟ خمسة. لام الجحود حتى أو فاء السببية واو جميل. فقلت هنا نصب المضارع بأن محذوفة متى يكون الفعل المضارع منصوبا بأن المحذوفة وجوبا؟ بعد خمسة أحرف، وإن شئت قلت بعد ستة. ما السادس؟ كي إذا لم تأتي اللام معها لفظا أو ذكرنا هذا نسيتم ما زلتم تذكرون. فنقول متى ينصب المضارع بأن محذوفة وجوبا؟ بعد خمسة أحرف أو كما قلنا بعد ستة إن شئت. هذه الخمسة كما قلنا ذكرناها إجمالا، لام الجحود حتى أو إلى آخره، وهذا تفصيله، هذا بيانها. قلت هنا يكون ذلك، يكون ذلك أي نصب المضارع بأن محذوفة وجوبا، يكون ذلك مع الأدوات الخمس الأخيرة، الأخيرة في الذكر التي ذكرناها في النهاية، وبيانها كالآتي. أول أداة لام الجحود. لام الجحود، ما معنى لام الجحود؟ وما شرط، وما شرطها؟ انتبه. يقول الله تعالى وما كان الله ليظلمه. تشعر بقوة في اللفظ أم لا؟ قال تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم. تقول لم يكن النبي ليكذب. تقول ما كان زيد ليسرق. هذه اللام هي التي تسمى لام الجحود. ما معنى الجحود؟ الجحود اسمع هو الإنكار. جحد فلان شيئا يعني أنكر. تفهم معنى أنكر؟ يقول لا لا لا لا لا، نفي شديد، نفي شديد، كما كان هذا حال فرعون. قال تعالى عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. موسى عليه السلام جاءه بآيات تدل على أن الله واحد أحد لا شريك له، وأنه في السماء، وليس الإله أنت، ليس الإله إياك، فرعون يعني. فقال تعالى وجحدوا بها، جحدوا بالآيات يعني أنكروها، رفضوا ذلك، قالوا لا هذا سحر، هذه ليست آيات. فجحد أنكر، أنكر بشدة، ينكر بشدة، ينفي بشدة. فانتبه معك، هذه اللام اسمع لها علامة جميلة، وهذه العلامة هي شرط لها. هذه اللام يجب أن يكون قبلها واحد من هذين اللفظين. هذه اللام التي تسمى لام الجحود اسمع التي يكون المضارع منصوبا بعدها بأن المحذوفة وجوبا، يجب أن يكون قبلها ما كان أو لم يكن. لابد، ولا بد من التحديد ما كان لم واحد منهم. لا يجوز ان تغير تقول لا كان ما يكون لن يكون، لا، لابد اما ما كان، كان مع ما، ويكون مجزوم بلم، وهذا او ذاك لابد بالضبط. فان وجدت لاما بعدها مضارع وقبلها ما كان او، فاعلم انها لم تكن. قبلها نفي كما ترى، نفي مع كان، نفي مع يكون، هي تقوي هذا النفي. لذلك سوى لم هذا جحود، النفي انكار. قال تعالى وما كان الله ليظلمه، انظر حتى تشعر فيه، لي تشعر بقوة في اللفظ، هذه القوة تعطي قوة في النفي، أليس كذلك؟ بالضبط، هذا لا شك فيه. قال تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم، هذا منفي تماما، منفي تماما. ثم يا خالم لا تقولوا لم يكن النبي ليكذب، لم يكن النبي ليكذب، تنفي بشدة أن النبي يكذب. زيد صديقك وقال فلان عنه إنه سرق مال فلان، فتقول له لا، ما كان زيد ليسرق، أنت تنفي لكن بشدة. يمكن أن تقول زيد لا يسرق، هذا نفي أيضا، أليس كذلك؟ لكن نحن نريد قوة في النفي، استعمل هذا، ما كان زيد ليسرق، يعني كأنك تنفي هذا، مستحيل أن يحدث، مستحيل أن يحدث من زيد. واضح هذا الكلام؟ هذه لام الجحود. لذلك هذا الجحود، الجحود هو النفي الشديد أو الإنكار، قبلها نفي مع كان أو نفي مع بما أو بلم تحديدا، وما مع كان ولم مع يكون، وهي تأتي لتقوي هذا النفي. خلاص، هذه اللام المكسورة، هذه اللام المكسورة التي قبلها ما كان أو لم يكن هي لام ماذا؟ هي لام ماذا؟ هي لام الجحود، هي لام الجحود. أنتم معي خالد؟ هذه اللام هي التي تسمى لام ماذا؟ الجحود. كما ترى لام تفيد النفي الشديد، لأنها تأتي بعد نفي فتقوي هذا النفي. واضح؟ خلاص، عند الإعراب يظلم، يغفر، يكذب، يسرق، فعل مضارع منصوب بماذا؟ بلام الجحود أم بأن المحذوفة؟ قولا لا بأس. هناك من قال بلام الجحود لا مشكلة، لكن نحن على الرأي الثاني، منصوب بأن محذوف ماذا؟ وجوه التقدير، لأن يظلمهم، لأن يغفر، لكن محذوف. ولا تنسى هذا الشرط، يشترط لهذه اللام أن يسبقها أحد لفظين، أحد لفظين تحديدا، واحد من هذين بالضبط. لا تبدل، لا تقول لن يكون، لا تقول ما يكون، لا، ما كان، لم يكن، واحد منهم أن يسبقها أحد الوظيفين تحديدا، وهما ما كان أو لم يكن، وهي تفيد ماذا؟ ها؟ أكيد النفي ذات تسمى لام الجحود. خلاص يا إخواني، غدا نلتقي إن شاء الله.